الطواف بالاتفاق، الطواف ركن من أركان الحج، والطواف أربعة أنواع: طواف الركن يسمونه طواف الزيارة وطواف الفرض وطواف الحج. طيب هذا الطواف ركن من أركان الحج. طيب فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، ثم قال فإذا قضيت اذكروه كما هداكم كنتم قليلا من الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذا طواف الإفاضة، هذا طواف الإفاضة، هذا ركن. في طواف ثاني وهو طواف الوداع، في طواف العمرة، وفي طواف النافلة. واحد يطوف تنفلا، يطوف تنفلا. الطواف المقصود هنا هو طواف الزيارة، ويسمى طواف الفرض، ويسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الحج، ويسمى طواف الأكبر. هذا هو الطواف الذي هو ركن من أركان الحج.